القطة عنبرة، تأليف وصوت ليلى حجي. ضاقت القطة عنبرة درعا بالفتى تامر الذي اعتاد أن يضايقها كثيرا. كان تامر يقبض على رقبة القطة حتى كاد يخنقها، فتصرخ وتستغيث، وكان ذلك يدفع تامرا لأن يحكم قبضته حول رقبتها ويزيد من ضغطه عليها، وأحيانا يحملها من ذيلها ويجعلها تتأرجح بين يديه، والقطة عنبرة تستنجد وتستغيث ولا تجد من ينقذها، وتامر يقهقه بأعلى صوته مسرورا بما يفعله. تعبت القطة عنبرة من مضايقات الطفل تامر، فقررت مغادرة منزله والبحث عن مسكن جديد تعيش فيه مع صغارها الخمسة الذين ولدتهم منذ فترة قصيرة، فتحمي نفسها وتحمي صغارها من قبضة تامر الشرسة. حملت القطة عنبرة أولادها الخمسة وسارت بهم بعيدا عن قرية تامر، واستقرت في الغابة حيث الحرية لكل الحيوانات. في الغابة أخذت القطط تلعب فرحة بين الأشجار العالية والأزهار البرية الجميلة ذات الأريج الشدي. كانت القطط سعيدة رغم قلة الطعام، لأن ما كانت تصطاده القطة عنبرة لم يكن يكفي لإشباع أسرتها الكبيرة، رغم أنها كانت تقضي معظم ساعات النهار في الصيد متحملة المشقات والحر والبرد. وكانت القطط تقتسم بينها الطعام القليل الممزوج بالكثير من المحبة والسعادة. لكن القطة عنبرة اشتاقت لتامر رغم أنه كان يضايقها ويضربها أحيانا، فهي لم تنسى الأيام التي قضتها في بيت تامر، وهي تحب تامرا كثيرا وتعرف أن تامرا طيب القلب، لكنه يقوم بهذه الأعمال دون أن يدرك أنها مؤذية لأنه ما يزال طفلا صغيرا. قررت القطة عنبرة أن تزور تامرا لتطمئن عنه. أخبرت صغارها أنها سوف تغيب عنهم يوما أو يومين، وأحضرت لهم الطعام الكافي لمدة غيابها، وأوصتهم ألا يخرجوا من البيت حتى تعود، ثم ودعتهم وسارت في طريقها. مشت القطة عنبرة مسافة طويلة، قطعت الغابة كلها والجبل الفاصل بين الغابة والقرية، اجتازت السهول الواسعة ووثبت فوق الوديان التي تجري فيها المياه. لم تتصور القطة عنبرة أن المسافة التي تفصل الغابة عن القرية طويلة إلى هذا الحد، فهي لم تشعر بهذا البعد عندما قطعتها مع صغارها، لكنها حين سارت لوحدها بلا رفيق أدركت كم كانت الغابة بعيدة عن القرية. تابعت عنبرة سيرها مصممة أن تزور تامراً المشاكس الذي أحبته برغم مضايقته لها. بعد جهد كبير وصلت القطة عنبرة إلى بيت تامر، وثبت إلى نافذة غرفته وأطلت إلى الداخل، فرأته نائماً في سريره. امتنعت عنبرة عن إيقاظ تامر لئلا تزعجه، وجلست بصمت وهدوء تنتظر حتى يستيقظ. وفجأة لمحت عنبرة أفعى كبيرة تزحف وتقترب من تامر. أصدرت الأفعى فحيحا رهيبا، فدمدمت القطة عنبرة وانقضت على الأفعى، قبضت بأنيابها على عنق الأفعى وأحكمت قبضتها بكل قوتها، والأفعى تتلوى وتحاول الإفلات حتى اختنقت وأصبحت جثة هامدة. صحى تامر على الضجيج مذعورا، نظر حوله فرأى قطته الحبيبة ممسكة بين أنيابها بالأفعى الطويلة، فأدرك أن قطته الأمينة قد أنقذته من الهلاك. اقترب تامر من قطته، حملها بين ذراعيه بكل لطف ودلال وشكرها، ثم قال: أين أنت يا صديقتي؟ لقد اشتقت إليك. اعتذر تامر لعنبرة عن معاملته القاسية لها، وطلب منها أن تعود هي وصغارها لتعيش معه في بيته الواسع الكبير، وتعهد أن يعاملها دائما بلطف ومحبة واحترام. مضت عنبرة إلى الغابة وأحضرت صغارها الخمسة، واستقبلهم تامر أجمل استقبال، وقدم لهم أشهى الأطعمة، فابتهجت القطط الصغيرة وراحت تسرح وتمرح في فناء البيت بكل سرور وهناء. أما تامر فقد احتضن قطته عنبرة وهمس في أذنها قائلا: تعلمت منك الآن أن المحبة والاحترام أهم بكثير من المسكن والطعام.